بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وخاتم الرسل وأعظم الأولياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، نحن كنا مع درس الإيمان، نريد اليوم أن نقول إن بين الإسلام والإيمان عموما وخصوصا، فليس كل مسلم مؤمن، ولكن كل مؤمن مسلم. إذا قلنا كل مؤمن مسلم، آنذاك نحن عندما نصل إلى هذه الدرجة ينبغي أن نعلم لفظ الإيمان فقط الأشاعرة عموما قالوا بأن الإيمان هو التصديق فقط، أو هو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. عندما قررنا على أن علماء الأشاعرة جميعا قد قرروا أن الإيمان هو هذا، وأنه ليس فقط تصديقا بالقلب، بل تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. عندما تكتمل هذه الصورة يكون ذاك هو الإيمان، ذاك هو الإيمان. لكننا عندما ننظر إلى رسول الله في حديث جبريل علمنا الأركان، ولكنه بعد ذلك علمنا أن الإيمان عبارة عن شعب. هذه الشعب أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. ودائما نحن نقول عندما يتعلق الأمر بقضية إيمانية فإن العدد غير مراد، لأن سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، هل العدد هذا قار؟ إنما هو عدد غير مراد، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي وقال له الوحي إن تستغفر لهم سبعين مرة لن يغفر الله له، قال والله لو كنت أعلم أنني لو زدت على السبعين لغفر لهم لزدت على السبعين. فالقضية ليست عدد، وإنما هي قضية أخرى نريد نحللها بالطريقة التي نفهم من خلالها الإيمان. هو سيقول بعد ذلك ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. ما أبدعه من تشبيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أي نوع من الحب هذا؟ أنا سبقا قلنا أن الحب عشرة أقسام، ولكن أي نوع من الحب الذي نريد أن يكون في قلب الإنسان المؤمن ليعبر به عن إيمانه؟ وفي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أي نوع هذا؟ هو حب العبادة، حب التعبد، أي أن يعبد الله سبحانه وتعالى محبا لذلك، وأن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب ذلك. إذن هي عبادة واتباع، لقول الله عز وجل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم ذنوبكم. وإذا كان إماطة الأدى عن الطريق من شعب الإيمان، وإذا كان الحياء من شعب الإيمان، ورأس الإيمان لا إله إلا الله، وإنها إماطة الأدى عن الطريق، فستكون يكون النص الذي يقول: وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، تصبح حياة الإنسان كلها تسير على هذا النص. فيكون أبو الحسن الأشعري الذي جاء في تلك الحقبة من التاريخ التي هي حقبة صعبة، وهنا يؤرخ لها هو بذلك التاريخ لتاريخ هذه الأمة في حقبة من حقب تاريخها. نذهب إلى تلك الفرقة التي نسبت إلى واصل بن عطاء الذي خرج أو اعتزل حلقة الحسن البصري، ولكن هناك أناس اعتزلوا الفتن وهم كذلك معتزلة، وهناك أناس اعتزلوا كل شيء لا يسير على قاعدة أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك. الحسن بن علي بن أبي طالب اعتزل الفتن وتابعه عدد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هم كذلك اعتزلوا الفتن. وهناك من يقول إن هؤلاء بدورهم معتزلة، ولكنهم معتزلة غير مبتدعة، لأنه قال: اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع. هؤلاء الذين اعتزلوا الفتن واعتزلوا قول الزور واعتزلوا المنكرات واعتزل هؤلاء يسمون معتزلة بدون أن يكونوا من أهل البدع أو غيره. يكون آنذاك الإيمان قد استحلى في قلوبهم واستشعروا حلاوة الإيمان، فيكون آنذاك: هل مسمى الإيمان يدخل فيه العمل؟ وهل الإيمان الذي قلنا يكون العمل جزءا منه؟ فإذا نقص العمل نقص الإيمان، وإذا زاد العمل زاد الإيمان. نحن ننظر إلى هذه القضية ونجد أن مالكا ابن أنس إمام دار الهجرة قال: الزيادة واردة والنقصان غير وارد، فقال هو بالزيادة ولم يقل بالنقصان. الإمام أحمد قال أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. آنذاك ستكون مضطرا لعدد كبير من القضايا، مرة تكون هكذا ومرة تكون هكذا. ولكننا نحن عندما نقول الإيمان هو تصديق ونقول يزيد وينقص، سلف هذه الأمة قالوا إن زيادة الإيمان ونقصانه كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما زاد شيء صالح وجاء خير زاد الإيمان بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا نقص نقص ذلك بوجود وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كشفت له الحجب والقرآن ينزل عليه فيخبره عن هؤلاء ويخبره عن هؤلاء. من الذي يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين؟ الوحي هو الذي يخبره، والذي يعلم هل زاد إيمانهم أو نقص ذلك الإيمان. فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كشفت له الحجب، وهو الذي اطلع على المستور من أحوال الناس. لكن نحن كيف يمكننا أن نعرف ذلك؟ قد يكون الإنسان في تصديقه الداخلي في إيمانه شيء كبير ونحن لا ننظر إلى ما في قلبه، ولا يمكننا أن ننظر إلى أي شيء إلا من خلال الأعمال التي يقوم بها هذا الإنسان. ولكن عندما نقول إن العمل لا يكون جزءا من جزئيات الإيمان، لا نقصد أبدا أن العمل لا يعبر عن الإيمان. إن كثيرا من الأعمال تعبر عن إيمان أصحابها. فعندما ترى إنسانا يشفق ويحن ويأخذ بيد الضعيف ويأخذ بيد المحتاج ويساعد السائل ويساعد المحروم ويأخذ بأيديهم، تقول هذه أخلاق المؤمن، إن هذه أخلاق المؤمن. وتراه يصوم ويصلي نوافل ويخشى المساجد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يخشى المساجد فشهدوا له بالإيمان، شهد له بالإيمان من خلال محافظته على الصلاة وذهبه إلى المساجد والجلوس فيها والسماع إليها، شهدوا له بالإيمان. لكن عندما نشهد له بهذه الشهادة يكون قلبه مفعم بالإيمان، مليء بالإيمان، والذي يدفعه إلى هذا الأمر ويقر لسانه. أبو الحسن الأشعري هنا قال إن التصديق لا يتخلف، إذا دخل فإنه لا يتخلف. ما الذي يتخلف؟ الإقرار. ويشبه ذلك تشبيها دقيقا. ما هو التشبيه الذي يشبهه أبو الحسن ليبين لنا أن الإقرار هو الذي يتغير؟ مثل المكره، المكره. وهذه القضية قد بيّنها الإمام مالك عندما قال إن طلاق المكره لا يجوز، وهو كان يقصد أمرا آخر ولكنه عمى عليه وكنا له بقوله إن طلاق المكره لا يجوز، وضرب على ذلك وعذر ولكنه ثبت على الرأي. إذا المكره شهادته لا تجوز. المكره إذا سمعت منه أمرا فإنه لا يؤخذ على ظاهره، لأن الرجل محمله محمل خير. عمار بن ياسر لما جاء مستحيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال ما قال، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال يا رسول الله إنه مطمئن بالإيمان، فينزل القرآن ويصدق عمار إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا لاحظنا أنه قضية الإيمان هي قضية مهمة وشائكة عند أبي الحسن وفي المجتمع الإسلامي قبل ذلك. إن أولئك الذين كانوا في الخلافات إنما كان سبب خلافاتهم هو هذه القضية التي هي قضية الإيمان. لذلك لاحظ أنك مهما غيرت الأمور إذا تحدثت الإنسان عن إيمانه فكأنك تثير غضبه، لأنه لا يريدك أن تمس إيمانه، ويعتبر هذه قضية الإيمان قضية مقدسة لا يريد منك أن تمسها بأي سوء، بل يريد لهذه القضية أن تبقى. أسامة كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبه حبا جما، وكان موضع كثير من الأمور. لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحتج على ذلك الذي نطق بالشهادة وقال له يا رسول الله ما نطق بها إلا ليحمي نفسه، قال شققت على قلبي ونزل القرآن ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فإذا كنت تريد مغارب الحياة الدنيا لا تزهق روحا وتدعي أنها ليست مؤمنة بل هي نفس مؤمنة. فما ينبغي أبدا أن نتعرض لإيمان أي إنسان كيفما كان، لأن الناس مصدقون في هذه القضايا، لأنه ليس هناك من أحد يشق على قلب أحد ليطلع له على ما في قلبي، بل ينبغي أن نترك الناس لإيمانهم. فأبو الحسن هنا في القرن الرابع، يعني قبل 320-324 وخروج الناس من القرن الثالث الذي هو قرن فتن وصراعات تناحر، يبني قاعدة الإيمان التي لا تمس. لذلك هو قال هؤلاء الذين تمسونهم بالسوء اتركوهم لإيمانهم، اتركوا الناس لرب الناس، وهو الذي يعلم السرائر، وهو الذي يعلم دواخل النفوس، لماذا توجهون إليهم هذه الاتهامات وتريدون أن تجعلوا من هؤلاء الناس إيمانهم يزيد وإيمانهم ينقص، وأن الإيمان كذا وأن الإيمان كذا، إلا إذا اعتبرنا أن الأعمال هي الإيمان. ولكن اللغة لا تسعفنا، لذلك هو أبو الحسن جعل قضية اللغة وقال الإيمان هو التصديق، ولكنه في الاصطلاح قال الإيمان هو التصديق، والإيمان هو الإقرار، والإيمان هو العمل بالجوارح. إذن قلب وتصديق وإقرار وعمل، لأنه يريد ذلك التصديق أن يبقى الإنسان مطمئن غاية الاطمئنان بذلك التصديق، لأنه إذا لم يطمئن في تصديقه سيكون مشوش، والإنسان المشوش غير متوازن الشخصية، إنما نحن نريد شخصية متوازنة غاية التوازن. شوف أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لما فقدت أبو سلمة كان هذا هو أكبر اختبار تختبر به أم سلمة. يسعفها رسول الله لأن الوحي موجود، وإن الوحي هو الذي يقود آنذاك، ورسول الله القدوة. فقال لها يا أم سلمة قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. يا أم سلمة ما دعا أحد بهذا الدعاء إلا أخلفه الله خيرا مما فقد. وهي تقول من أحسن من أبي سلمة، من أحسن من أبي سلمة؟ عندها ليس هناك من هو أحسن من أبي سلمة، أبو أولادها الذي صارع إلى نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحب الخير، كان من ناصري الفضل، كان من المقربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا اختبار كبير لإيمان أم سلمة، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في أمس الحاجة إلى من يضمد جراح إيمانها، لأن الإنسان ضعيف، الإنسان بسرعة يتغير، الإنسان بسرعة يتبدل، الإنسان بسرعة يتخذ قرارات، وهذه القرارات قد تكون قرارات إيمانية تمس الإيمان، بل في بعض الأحيان تمس جوهر الإيمان. هذه القضية تمس جوهر الإيمان، فبالأحرى أن تدخل حلاوة الإيمان. لكن أم سلمة بالدعاء الذي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدها إلى المواطن الثلاثة: أن تحب الله ورسوله حبا جما، وأن تحب لنفسها، وأن تحب لغيرها ما تحبه لنفسها، وأن تكره العودة في الكفر كما تكره أن تلقى في النار. وأم سلمة قد اختبرت، هجرت الهجرتين وكانت في الحبشة وفقدت أبو سلمة وهي مهاجرة، وعذب ابنها سلمة، وكل هذا اختبار للإيمان أو ليس اختبارا للإيمان؟ واختبار كبير للتصديق الموجود في القلب، ولكن ذلك التصديق هو ثابت لا يتحرك إلا بالأفعال التي يمكن للإنسان أن يعمل بها، ولكن بعيدا عن إيمانه. لاحظوا معي، هناك بعض الناس يقول لك إن هذه القضية أنا عملتها وهي لكنها هي بعيدة عن إيماني، إيماني يكره أن أقوم بهذا العمل وأنا قمت به وأرجو الله أن يغفر لي وأنا سأتصدق على ذلك. عمر رضي الله عنه وأرضاه في الحديبية، لما كان يجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله: ألسنا المؤمنين وهؤلاء الكافرين؟ لماذا نرضى الدنية في ديننا؟ أرسول الله يرضى الدنية في ديني؟ انظروا إلى الذي كان يعرف الأمور حق المعرفة، أبو بكر، عندما قال لعمر: يا عمر إلزم غرزه فإنه أعلم بالله منك، إلزم غرزه فإنه أعلم بالله منك. يرد الأمور إلى فضيلة الإيمان التي يتحلى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنه. أم سلمة يردها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر يرده أبو بكر. هنا يمكننا أن تأتي للنتيجة: هل إيمان أحدنا كإيمان أبي بكر؟ إذا الناس تتفاوت في الإيمان وتتفاضل في الإيمان، أم سلمة تفضل في الإيمان وأبو بكر يفضل في الإيمان، ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يفضل أبا بكر. لماذا؟ لأنه ذاق أبو بكر حلاوة الإيمان وهم ذاقوا تلك الحلاوة، لكن يشغلون فيها كثيرا من الأمور التي تدور في أذهانهم ويعتبرون أن ذلك هو الحق. لكن أبا بكر ينظر فقط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يدبر الحق، كيف يدبره، لأن الحق دائما واحد ونحن كلنا ندور حول هذا الحق. إذن أم سلمة ذاقت حلاوة الإيمان، وعمر بعد أن فهم ذاق حلاوة الإيمان، وبعد ذلك سيعيش بحلاوة الإيمان. ما ألذ الإيمان عندما يدخل إلى قلب إنسان كبيرا كان أم صغيرا؟ إن تلك التي كانت تبيع اللبن عندما قالت لابنتها وأمر المؤمنين عمر يسمع وهو قد منع ذلك، انظروا ماذا سيفعل الإيمان الذي هو الصديق والذي هو الإقرار والذي هو عمل الجوارح، لكنه يبقى مستقرا في القلب. ماذا سيصنع من هذه الإنسانة التي المراقبة الذاتية هو الإيمان، المراقب الدائم والذاتي هو الإيمان. طيب كيف ستكون هذه المراقبة الذاتية التي هي الإيمان؟ قالت لها أمها لقد تم كل شيء، أضيف قليلا من الماء إلى اللبن. قالت يا أمها كيف أضيفه وأمير المؤمنين قد منع ذلك؟ قالت أمها لعمر في هذه القضية، ما دخل عمر في هذه القضية؟ عمر لا دخل له، ولكن الإيمان له دخل أو ليس له دخل؟ له دخل، ثم الإيمان له دخل بحلاوته بتربيته بنقائه. فعندما تربي الناس على الإيمان أنت ممكن أن تحصل منهم على النتائج التي تريد، لأنهم سيريحونك. أما إذا لم تربيهم على الإيمان كيف تزيل الجشع من قلوبهم؟ إن الجزع سيكبر ويكبر ولن تستطيع أن تفي لهم بأي شيء. فقالت البنية الصغيرة لأمها ما كنا لنطيع عمر حاضرا ونخرج عنه غائبا ونعصاه غائبا. نطيع عمر حاضرا ونعصاه غائبا. الإيمان، ماذا يصنع الإيمان؟ آنذاك عمر يبحث لها عن حل آخر، ذلك الحل والذي سيكون في دائرة الإيمان يأتينا بعمر بن عبد العزيز، سيأتينا بعمر بن عبد العزيز وسيقول الذين إيمانهم لم يتذوقوا حلاوة الإيمان ما بالكم ذهبتم لتناسبوا ذاك حتى يأتينا بهذا. حلاوة الإيمان شيء عجيب، ينبغي أن نحافظ دائما على هذه الحلاوة وننطلق من قيمتها، ونفهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضح ذلك، وفتح الله على أبي الحسن الأشعري ليبين لنا في اللمع هذه القضية بطريقته الخاصة، حتى إذا نظرت إلى إنسان ظننت أن ذلك الإنسان فاسق فيما ترى ولكن الله أعلم بقلبه. التي أقاموا عليها الحد وقال أمير المؤمنين عمر كذا كذا ولعن، ثم ذاك الذي جاءوا يقوموا عليه الحد للمرة الرابعة ثم يعود إلى ذلك الأمر قال كذا كذا، ما أكثر ما يؤتى به إلينا. فقال يا عمر النبي صلى الله عليه وسلم يربي ويحرك الإيمان الداخلي، يحرك الإيمان. ما أجمل أن نحرك في الناس إيمانه، لأنه إذا جئتك من ناحية الإيمان وجدتك سهلا لينا، وسيأخذ الله بيدك لكي تصل إلى أعلى عليين. فقال والله يا عمر إنه تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفته. ليس فقط ما أقيم عليه الحد وأنه يرتكب كذا نقول إنه فاسق أو نقول فيه كذا أو نقول فيه لا، نترك الخلق للخالق، وأن الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السرائر، وأن قضية الإيمان إذا أدخلنا لها كثيرا من الأمور ستصبح أمور الإيمان تتقلب، والإنسان يتقلب كتقلب إيمانه. ونحن نريد إنسانا ثابتا على الحق وعلى العدل وعلى الحرية، وهو ما يبنيه الآن أبو الحسن. هل الفاسق من أهل القبلة مؤمن؟ فإن قال قائل فحدثونا عن الفاسق من أهل القبلة أمؤمن هو؟ قيل له نعم، مؤمن بإيمانه فاسق بفسقه وكبيرته. أبو الحسن الآن يقول الفاسق من أهل القبلة، الفاسق من أهل القبلة، ونحن القاعدة التي ننطلق منها هي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، ولا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ننبذ أحدا بسوء حتى نصبح مصنفين للناس، اتخذنا مكان غير المكان الذي نحن نستحق. عندما نبدأ نقول فلان كذا فلان كذا وفلان كذا أصبحنا نوزع على الناس الأمور، هذا مؤمن وهذا فاسق وهذا كافر وهذا، ما الذي أعطانا هذا الحق؟ انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرعة رد على عمر عندما قال هكذا، كثيرا ما يؤتى به. قالوا يا عمر إنه تاب توبة لو وزعت عليه المدينة لكفته، تاب، وإذا تاب له رب تواب غفور رحيم. من الذي أعطاك هذا الحق حتى يمكنك أن تقول ذلك الكلام؟ فهو قال الفاسق من أهل القبلة، ليس مجرد أنك ترى في إنسان إنه من أهل القبلة، إنه بينه وبين نفسه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ماذا عليك أنت بعد ذلك؟ اتركوا الخلق للخالق، اتركوا الناس، لأن إذا هم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكونون في الشفاعة، لا أقول معرضون للشفاعة بل هم في الشفاعة. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ترضى في العاجلة وترضى في الآجلة، وهو سيفسح لهم المجال، وهو نبي الرحمة، وهو نبي الخلق الكريم. وأن الناس عندما تغلق عليهم الأبواب سيقصدون في الشفاعة. إذن هذا الإنسان الذي عنده الشفاعة الكبرى كيف نحكم عليه نحن بالفسق وهو من أهل القبلة؟ هو من أهل القبلة، وإذا كان من أهل القبلة فينبغي أن نصبر عليه وأن نستدرجه للخير وأن نملأ قلبه إيمان. هناك من يقول الإيمان في القلب والإسلام كلمة الإسلام. سبقا قلنا أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا دل كل واحد منهم على معنى يخالف الذي معه، وإذا تفرقا دل كل واحد منهم على صاحبه. يدل الإسلام على الإيمان والإيمان على الإسلام، وإذا اجتمعا تفرقا فدل كل معنى على المعنى الآخر، ذاك على الأعمال الظاهرة وذاك على الأعمال الباطنة. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا ذلك فينبغي أن نلتزم به غاية الالتزام. بمجرد ما يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فقد أصبح من أهل القبلة، لا يحق لأي منا أن يمد له بأصبع أو أن يشير له أو أن يقول فيه أو أي شيء من الأمور، لأنه قد أعلن ظاهر نفسه، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا قالها عصم نفسه من كل تهمة يمكن أن توجه إليه. الزمن الذي كان فيه أبو الحسن كانت هذه القضايا، واليوم رجعت تلك القضايا إلى الواجهة، وهو في اللمع يقول الفاسق من أهل القبلة. نعم. وقد أجمع أهل اللغة أن من كان منه ضرب فهو ضارب، ومن كان منه قتل فهو قاتل، ومن كان منه كفر فهو كافر، ومن كان منه فسق فهو فاسق، ومن كان منه تصديق فهو مصدق. يطلق عليه هذا المصطلح ويبين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل كذا أثناء كذا فقد أوقف الإيمان في تلك الحالة، ومن كذا كذا فإنه كذا، وإن العين تفعل كذا ولكن لابد من ما يصدق ذلك. أنت رأيت ومشيت وسعيت لكنك لم تفعل، أنت لم تفعل، كيف يمكن أن تتهم وأنت لم تفعل؟ لأن الفعل هو الذي سيصدق. فالأشاعر عندما قالوا الإيمان هو التصديق نحو هذا الملح. فإذا كان الإيمان هو التصديق ينبغي نحن أن نأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، وإن الفعل هو الذي يصدق أو ينفي. وبما أن الفعل غير موجود فكيف تمد تهمتك إلى رجل من أهل القبلة، رجل من أهل القبلة أو امرأة من أهل القبلة، كيف تمد لها يدك؟ ينبغي أن نحتاط. وهنا أبو الحسن يوضح لنا كيفية الطريقة التي يمكننا أن نحتاط بها، فيقول إن من وقع منه الضر فهو ضارب، من وقع منه الفسق فهو فاسق، من وقع منه فهو كذا. ولكن إذا وقع منه ذلك، لكن نحن في غالب الأمور لا نشهد الأمر في واقعه فنقوم بالتهم. أنت مجرد أنك مار من مكان، ربما ذلك المكان ما هو وكذا، تتهم لمجرد أنك مررت من ذلك الأمر ولم تنتظر ولم ينتظر الناس أن يتموا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين لنا فيه أن كذا هو الذي يصدق كذا، وأن الذي فعل كذا أثناء يكون مؤمنا، وكذا لا يكون كذا ولا يكون، ولكن بعد أن يصدق ذلك ما يصدق. وكذلك من كان فيه إيمان فهو مؤمن، ولو كان الفاسق لا مؤمنا ولا كافرا لم يكن منه كفر ولا إيمان، ولكان لا موحدا ولا ملحدا ولا وليا ولا عدوا. فلما استحال ذلك استحال أن يكون الفاسق لا مؤمنا ولا كافرا كما قالت المعتزلة، لأنهم حكموا عليه بمجرد ارتكاب الكبير. نحن شوف، مرتكب الكبيرة من أهل القبلة معرض للشفاعة، لأن هذه هي وظيفة الشفاعة. مرتكب الكبيرة من أهل القبلة معرض للشفاعة، والشفاعة إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم الصواب، وعلم أن يقول الصواب، وعلم كيف سيشفع لأمته. في الحديث كيف مر على السماوات، وكيف مر على الأنبياء، وكيف مر على الصالحين، وكلهم يقولون إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ارتكب الكبيرة سيكون معرضا للشفاعة، شفاعة من تقبل شفاعته، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم مقبول الدعاء ومقبول الشفاعة، بدليل أن المواطن التي قبلت فيها الشفاعة ولم تكن كما هو مسطر بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر، مثل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب أنه الآن قبلت الشفاعة ولكنه بقي في ضحضاح من النار، وكذلك الشفاعة لغيره. فهي أربعة مواقف فقط التي قبلت الشفاعة بقيود، ولكنها عموما فهي مقبولة. إذن هذا الذي نحن سنتهمه ونضعه في هذا المكان سيشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من عصاة أهل القبلة. وأن مرتكبي الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيغفر، سيمرون في الشفاعة ويغفر لهم. ولذلك قال صاحب المنظومة: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. هذا دليل أن الإيمان دائما يبقى في القلب، ماتوا وهم موحدون، معنى إيمانهم موجود في قلوبهم. وأيضا فإذا كان الفاسق مؤمنا قبل فسقه بتوحيده فحدوث الزنا بعد التوحيد لا يبطل اسم الإيمان الذي لم يفارقه. وأيضا فقد كان الناس قبل حدوث واصل بن عطاء رئيس المعتزلة على مقالتين، منهم خوارج يكفرون مرتكبي الكبائر، ومنهم أهل استقامة يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ولم يقل منهم قائل إنه ليس بمؤمن ولا كافر قبل حدوث واصل بن عطاء. واصل بن عطاء هو تلميذ الحسن البصري، وكان في حلقة الحسن البصري يحضر دائما، فتمرد على شيخه واعتزل من أجل مرتكب الكبير. لما سأله شيخه على ما يفعل بمرتكب الكبيرة قال له مرتكب الكبيرة طيب خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، إذن أين هو؟ فقال له واصل بن عطاء هو في المنزلة بين المنزلتين، من لا إله هادي ولا إله هادي. بعد صلاة الفجر اعتزل الحلقة وجلس بعيدا وبدأ يعلم الناس حول مرتكب الكبيرة وفي في المنزلة بين المنزلتين، لا هو كذا ولا هو كذا. لكن هؤلاء الذين هم في المنزلة بين المنزلتين، ما الذي وضعهم هنا؟ هو عقل الناس وفكر الناس، ولكن الله أرحم بهم من غيرهم، الله أرحم. إن هناك أناس بينهم وبين الله، الله أعلم بأخطائه. ولكن نحن دائما نقول كما سترتنا في نفسنا، وندعو الله ونقول يا ربي كما سترتنا فيما مضى استرنا فيما بقي. هذا الستر يمكن أن يعرض صاحبه إلى الشفاعة، فإذا جاءت الشفاعة جاءت المغفرة معها لأهل القبلة من آل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نحن عندما نقول الإيمان هو التصديق، نريد أن يكون هذا التصديق اللغوي، أما الاصطلاحي فنحن فهمنا أنه موجود في القلب وبالإقرار وبعمل الجوارح، وأن هذه القضايا كلها هي مظاهر الإيمان، أما التصديق هو الموجود في القلب وهو الذي يجعل صاحبه من أهل القبلة ويجعله من الذين سيتلقون المغفرة ومن الذين سيتوب الله عليهم. فإذا وصلوا إلى هذه الدرجة من الاطمئنان ومن التصديق، فإن أبناء يوسف وإن صورة يوسف تعطينا الدليل الأمثل للمغفرة عندما جمعهم الله سبحانه وتعالى بأخيهم ورد أباهم بصيرا وجعل الإيمان يعود إلى مكانته، بل يرفع أقدار هؤلاء الناس الذين أجرموا. لأن أباهم عندما قالوا له وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، هو وجه أمره إلى الله وقال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.